تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الذي لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء ولا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء. نحمد الله أن جعلنا من الموحدين المنزهين لربنا عن المكان والجهة والشكل واللون والصورة. نحمد الله أن جعلنا من الموحدين من أمة النبي الأمين سيدنا محمد. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم قنا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، اليوم نكمل في سلسلة كلامنا عن معنى الشهادة الثانية، وقلنا أشهد أن محمد رسول الله معناها أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي العربي النبي الأمي عبد الله ورسوله إلى كافة الإنس والجن، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة ونزل عليه الوحي وهو بمكة، وهاجر إلى المدينة بأمر من الله وليس خوفا ولا هربا، وتوفي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ودفن فيها. ويتبع ذلك، أي من جملة ما يجب أن نعتقده من معنى الشهادة الثانية، أنه عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله، لا يخطئ في شيء من ذلك، لا فيما أخبرنا به مما حصل في الماضي من أخبار الأمم الماضية وأخبار الأنبياء، فإنه لا يغلط في ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك مما سيحصل في المستقبل مما أخبرنا به، كذلك لا يخطئ فيه عليه الصلاة والسلام، أو من تحليل وتحريم بعض أقوال وأفعال العباد، عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في التشريع أبدا. ومن جملة الأشياء التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يجب الإيمان بها، واللي هي من معنى الشهادة الثانية، أن نؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير، وبعذاب القبر وبنعيم القبر، وتكلمنا عليهم هذوما كل وشرحناهم، وأن نؤمن بالبعث وهو خروج الموتى من قبورهم، وبالحشر وهو بأن يجمع الناس في الأرض على الأرض التي سيحاسبون عليها، وبيوم القيامة والذي مقداره 50,000 سنة. أول يوم القيامة يبدأ من يوم البعث، من خروج الناس من قبورهم، وينتهي يوم القيامة عندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا كله تكلمنا عليه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحساب، أو في تكملة الكلام عن الحساب. والحساب أحبتي في الله حق، أن يجب الإيمان به، وهو عرض أعمال العباد عليهم. كيفاش عرضوا أعمال العباد عليهم؟ يكلمهم الله عز وجل بكلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. هاو العقيدة الصحيحة، كلام الله ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا، يكلم به كل الناس يوم القيامة، يحاسبهم بكلامه، يسألهم عن أقوالهم وهو أعلم بهم، ويسألهم عن أفعالهم واعتقاداتهم. هذا ما معنى الحساب، عرض أعمال العباد عليهم، ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها. اسألهم ربي عن نعمة البدن ونعمة المال وغيرها من النعم. فالمؤمن الذي المؤمن التقي الذي يسمع كلام الله عز وجل يفهم منه أن الله راض عنه فيسر بذلك. أما الكافر فإنه يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، هو صفة لا يتغير، ليس له بداية ولا نهاية، صفة الله لا تتغير. الكافر يسمع كلام الله فيفهم أن الله ساخط عليه، فيزداد نكدا بل يكاد يغشاه الموت. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فماش كوني ترجم، علاش؟ لأن الله لا يتكلم بلغة، مش عربية ولا سريانية ولا عبرية ولا فرنسية ولا إنجليزية، لأن اللغات مخلوقة والخالق لا يتصف بالمخلوق، ولأن اللغات مكونة من حروف وأصوات، ولأن الحرف يخرج من مخارج وشفتين ولسان ولهات وغير ذلك، وذبذبات هواء وتموج هواء، وهذا كله مستحيل في حق الله. الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء. الله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الأمثال. يعني سيدنا موسى كيسمع كلام رب العالمين في جبل طور سيناء، مش اسمع حروف وأصوات، مش معناتها ربي كان ساكت وبعد تكلم، لا، الله كلامه مهوش صوت، اللي يبدأ كلامه صوت هو الذي يوصف بالسكوت، وليوصف ببداية الكلام ونهاية الكلام كيفنا نحن. أما كلام الله ليس له بداية ولا نهاية، مش معناتها حروف تتعاود، هي بيدها صفة لله لا يتغير عز وجل. فرفع الله عز وجل الحجاب المعنوي عن سيدنا موسى فسمع كلام الله الأزلي. رفع الحجاب المعنوي مش معناتها شيء على أذنه يمنعه، لا، حجاب معنوي، شيء معنوي يمنع من سماع كلام الله الأزلي. فلما رفع رب العالمين هذا الحجاب المعنوي على سيدنا موسى سمع كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا، وفهم منه أن في بني إسرائيل ذلك موسى السامري جعلهم يعبدون العجل إلى آخر ذلك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رفع عنه الحجاب المعنوي فسمع كلام الله الذي ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم، ففهم منه أن الله فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. كذلك يوم القيامة يرفع الحجاب المعنوي عن كل الإنس والجن، فيصيرون يسمعون كلام الله الذي هو صفة لله، الذي ليس ككلامنا، الذي لا يكيف ولا يمثل، يسمعون كلام الله فيفهمون منه الحساب. كيف ما قلنا كلام الله أزلي، عليش؟ خطر الكلام صفة من صفات رب العالمين لا يشبه كلام العالمين. اسمعوا ايش قال الإمام أبو حنيفة في كلام رب العالمين، مش ما تقولوش إنه هذا الكلام والله يقوله واحد ولا اثنين ولا بكش فلان هو فقط يستفرد بهذا الرأي، لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة المسلمين قاطبة، هذه عقيدة الأنبياء. اسمعوا الإمام أبو حنيفة شنو يقول، قبل ما نقول شنو يقول الإمام أبو حنيفة في كلام الله عز وجل، شنو يحكي على كلام رب العالمين، قبل ما نقول كلام أبي حنيفة خلينا نعرف شكون أبو حنيفة. أولا، أبو حنيفة عنده 3 ولا 4 مزايا كبيرة جدا. أولها أنه من السلف، احفظوا هذه، الإمام أبو حنيفة من السلف، وليس من آخر السلف، بل من الأوائل، من الصدر الأول من السلف، لأنه ولد في القرن الأول، تولد عام 90 ومات عام 150 للهجرة. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أنه تلقى عن الصحابة، فتتلمذ عن ستة من الصحابة، على ستة من الصحابة، منهم أنس بن مالك ووثيلة بن الأسقع. شيء آخر، أنه تتلمذ رضي الله عنه الإمام أبو حنيفة على أكثر من 200 شيخ، بل قال بعضهم أكثر من 2000 شيخ، كلهم من السلف الصالح. وأكثر من هذا، قال الإمام الشافعي كلنا عيال في الفقه على أبي حنيفة، أي نعول على أبي حنيفة، ولم يختلف اثنان في صلاحه وفي قوة علمه وفي كونه مجتهد وفي كونه إماما من أئمة أهل السنة والجماعة. هالتقديم ذي الكل الإمام أبي حنيفة عليش؟ باش يتبين لنا أنه الكلام اللي باش نقولوه توا واللي قاله الإمام أبو حنيفة ما هوش جايبه من عنده، إنما أتى به من عند الصحابة ومما علمه وتعلمه من السلف. على خاطر أئمة هذوما الكبار إذا كان أمر من أمور الطهارة والاستنجاء يبدأ يفصل ويبين ويذكر أقوال الصحابة فيه ويذكر أقوال السلف، يعني أمر فرعي يتحرى وما يقولش الكلمة إلا ما يوزنها، فما بالك عند الكلام عن صفة من صفات الله. تتصوروا الإمام بحنيفة يجيب كلام من عنده ما كانش معروف بين الصحابة؟ تصوروا الإمام بحنيفة يجيب عقيدة من عنده ما هيش عقيدة السلف، اللي هو الذي نشأ في السلف وتعلم عن علماء السلف وأخذ عن الصحابة؟ كلا والله. اسمعوا ماذا يقول الإمام أبو حنيفة لما يتكلم عن كلام الله عز وجل. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وذي كتاب معروف للإمام أبي حنيفة، إش قال؟ قال ونحن نتكلم بالآلات والحروف. نحن المخلوقات نتكلم بالآلات، آلات المقصود بها هنا مثل اللسان، الشفتين، الأسنان، اللهات، هذه الآلات، من غديك تخرج الحروف. قال نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق. شوف هالكلام ذي ما أجمله، هذا يبين لنا أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. وقد قال العلماء من أقوى الأدلة على أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا قول الله عز وجل في القرآن العظيم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قالوا الله وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أي يحاسب كل الناس بسرعة، يعني لا يأخذ ذلك وقتا طويلا، فالله يحاسب كل الناس في موقف واحد من مواقف يوم القيامة. مواقف يوم القيامة 50 موقف، موقف واحد فقط يحاسب فيه كل الناس، يسألون عن أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. قال العلماء لو كان ربي يحاسب بالحرف والصوت، لو كان جاي يتكلم بالحرف والصوت وبش يسأل الناس باستعمال الحرف والصوت واللغة، انت ايش عملت وعلاش عملت وقتش عملت وش بيك قلت هكا وش بيك عملت هكا، قالوا لاستغرق حسابه لإبليس عشرات وعشرات وعشرات ألف من السنين، أكثر من يوم القيامة بأكمله، لأنه إبليس عاش 100,000 سنة أو أكثر. فإذا كان كل كلمة قالها وكل فعل فعله وكل اعتقاد بش يتحاسب عليه بالحرف والصوت، شوف قداش يقعد الحساب متاعه. فدل ذلك أن الله يحاسب كل الناس وكلامه ليس حرفا ولا صوتا لأنه أسرع الحاسبين، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة، وهذا ما عليه العلماء الأكابر والأنبياء والصحابة أجمعين، أن الله يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. أي به يقول لك شخص، وهذا القرآن الذي بين أيدينا المصحف الذي يبدأ بسورة الفاتحة وآخره سورة الناس، يقول لك هوك باللغة العربية وبالحروف، يقولوا نعم هو باللغة العربية وبالحروف، لكن مش معناتها أنه ربي انطق بالكلمات اللي هي باللغة العربية، مش معناتها أنه ربي اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذه حروف تخرج من مخارج، هذه حروف خلقها الله لنا، هذه حروف جعلها الله لنا تدل على كلامه الأزلي الأبدي. مش هذيك الصفة. أكل مصحف لبني ديك مش هذيك صفة ربي، خاطر كان جاء ذاك صفة ربي يعني أنت تكون في الكتاب هذا صفة ربي بني ديك. لا، لو كان جاء المصحف هو هذيك هي بيدها الصفة لكانت المطبعة كل يوم تخرج 1000 صفة لله. لا، نقول في المصحف كلام الله. علاش نقول كلام الله؟ خاطر حروف تدل على كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا. حروف مخلوقة تدل على شيء ليس مخلوقا. أنت كي نكتب لك على اللوح، نجي نقول نكتبه على السبورة الله ألف ولام ولام هاء، ونقول لك من بعد شنو هذاك اللي كتبته أنا؟ تقول لي الله. هل يعني ذلك أنك تعبد تلك الحروف؟ إيه ما ليش بك قلت لي الله؟ أي الحروف التي تدل على الذات المقدس الذي نعبده وهو الله، أي كحروف مخلوقة وتدل على شيء ليس مخلوقا وهو الله. كذلك المصحف باللغة العربية حروف مخلوقة تدل على صفة الكلام لله الذي ليس مخلوق. كذلك التوراة قبل ما تتحرف، قبل ما يحرفوها اليهود، التوراة الأصلية حروف لكن بلغة أخرى باللغة العبرية تدل على كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوت. المهم كل الناس يحاسبون يوم القيامة ويسمعون كلام الله الأزلي الأبدي. من جملة الأشياء كذلك التي يجب الإيمان بها مما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الميزان. والميزان حق يجب الإيمان به، وهو كميزان الدنيا، شبه الميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة توضع فيها الحسنات والكفة الأخرى للسيئات، وهذا الميزان توزن به الأعمال يوم القيامة. والذي يتولى وزنها شكون ليوزن الأعمال؟ سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل، هما الزوز يزينان أعمال العباد. وشنو الذي يوزن؟ قال بعض العلماء الشيء اللي توزن هي الصحائف التي كتبها رقيب وعتيد لك في الدنيا. مش قلنا كل إنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، موجودة في القرآن هذه. يعني فما زوز ملائكة معاك ديما، واحد اسمه رقيب واحد عتيد، يكتبوا لك شنية الحسنات وشنية السيئات اللي تعملها هذيك. وعلى شنو يكتبوا؟ على صحائف. الصحائف اللي فيها الحسنات تتحط على كفة، والصحافة اللي فيها الصحائف يعني الأوراق نقولوا نحن، ولا الكتب اللي فيها السيئات تتحط على الكفة الأخرى. ومن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة. اللي حسناته أرزن من سيئاته فهو من أهل النجاة، أن يدخل الجنة من غير سبق عذاب. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة كذلك. شوف رحمة ربي، حتى اللي تتساوى حسناته وسيئاته ولكنه أقل رتبة من نسل لنين، اللي حسناتهم أثقل من سيئاته، هذوما اللي تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم يقال عنهم أهل الأعراف، لأنهم ينتظرون برهة يعني قبل بعد أن يدخل كل الناس الأولين الذين حسناتهم أكثر من سيئاتهم. بعد ما يدخلوا هذوكم الكل، يدخلوا هذوم الناس اللي حسناتهم تساوت مع سيئاتهم، ينتظرون يكونون على الأعراف أي على أعلى سور الجنة، ينتظرون حتى يدخلوا لنين الكل، هم يدخلوا بعدهم. النوع الثالث متاع الميزان من المسلمين شكون سيئاته أكثر من حسناته؟ هذوما يا لطيف هم المسلمون العصاة الفساق اللي عندهم ذنوب كبيرة، هذوما تحت رحمة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بعضهم بش يغفر لهم ربي، وبعضهم الله يعذبهم في جهنم، لكن ما يبقوش فيها على طول، على خاطر مسلم عقيدته صحيحة، إلا ويجي نهار ويخرج من جهنم. أما شكون اللي ما يخرج من جهنم؟ هو الكافر والعياذ بالله. وهذا الكافر يتوضع له ميزان زادة وتوزن أعماله، لكن ما عنده حتى حسنة. خذها قاعدة هذه وتعلمها، من مات على غير دين الإسلام لا تكون له حسنة واحدة يوم القيامة. تتحط له السيئات الكل على كفة واحدة والكفة الأخرى فارغة. يقول قائل من علاش يزنوا له؟ لإظهار خزيه. ولو كان هذا الكافر أطعم الفقراء وبنى المستشفيات وأعان المسلمين وبنى المساجد وغيره ولم يظلم الناس، ولكن لم يكن مسلما، هذا مخلد في نار جهنم وليس له ذرة من حسنة. فقد ورد في الحديث الصحيح أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى يوم القيامة لم يكن له فيها نصيب.